بسم الله الرحمن الرحيم.

فسوف تراني ولما جيء أموسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني قال سبحانك تبت إليك فلم على الناس برسالتي وبكلامي فقل ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

لميقاتنا فلم قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وأنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهيهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويضع عنهم إصرهم ولولا التي كانت عليه. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه هم المفلحون. قل يا رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا ومن قوم موسى يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى تسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم